الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآخر شيء تقدم معنا في الحصة الماضية بيان وسطية الإسلام، أن دين الإسلام وسط بين الملل، وكذلك منهج أهل السنة وسط بين طوائف أهل البدع. وذكرنا أن الإسلام له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإسلام بالمعنى العام هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذه الحقيقة يدين بها جميع أهل السماوات والأرض، وهي الإسلام الذي جاء رسل الله تعالى داعين إليه، جاء بهذا المعنى جميع الأنبياء والرسل كما ذكر الله في كتابه، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن. ثم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام له معنى خاص، له إطلاق خاص، وهو الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من لم يؤمن بشريعته صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن الإسلام، ولو ادعى اتباع موسى أو عيسى أو غيرهما من الأنبياء والرسل. وبهذا يظهر لنا أن القول بأن اليهود والنصارى على دين صحيح الآن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل، وهو قول كفري، لأن فيه كفرا بالإسلام بالمعنى الخاص، وهو الإيمان بما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا في الكلام على وسطية أهل السنة أن أهل السنة وسط بين أهل البدع، ذكرنا أنهم وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، لأن أهل السنة وسط، الإسلام وسط بين الغلو والتقصير، وأهل السنة وسط كذلك بين الغلو والتقصير. ومن وسطية أهل السنة أنهم وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل يقال لهم المعطلة، وأهل التمثيل هم المشبهة، وأهل السنة وسط بينهم. وذكرنا أن كلا من أهل التعطيل وأهل التشبيه عندهم غلو وتقصير، فأهل التعطيل عندهم غلو وتقصير، وأهل التشبيه عندهم غلو وتقصير. فالغلو والتقصير عند أهل التعطيل هو أنهم غلوا في تنزيه الله تعالى، غلوا في التنزيه فوصل بهم الحال إلى نفي الصفات عن الله تعالى. إذا لما غلوا في التنزيه وصلوا إلى تقصير، وهو نفي الصفات عن الله رب العالمين، هادو المعطلة. أهل التشبيه غلاة التشبيه أيضا عندهم غلو وتقصير، عندهم غلو في إثبات الصفات، غلوا في إثبات الصفات حتى وصل بهم الحال إلى أن شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين فوقعوا في التقصير. وأهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، لأنهم أثبتوا الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، ونزه الله عن مشابهة المخلوقين، فأثبتوا ونزهوا، فكانوا وسطا، ما غلوا في التنزيه حتى وصل بهم الحال إلى النفي، ولا غلوا في التشبيه حتى في الإثبات حتى وصل بهم الحال إلى التشبيه. ذكرنا أيضا وسطية أهل السنة بين في باب القضاء والقدر بين الجبرية والقدرية. قلنا الجبرية مذهبهم هو مذهب الجهمية، الجبرية كيتقال لهم الجبرية في باب القدر، ويقال لهم الجهمية في باب الأسماء والصفات. فالجبرية هم الجهمية، مذهب الجبر هذا مذهب الجهمية ومن وافقهم، ويقابلهم القدرية، والقدرية من المعتزلة، غي يقال لهم القدرية في باب القدر، والقدرية هم المعتزلة. واعلموا أن السلف قديما كانوا يطلقون لفظ القدرية على الجبرية وعلى المعتزلة، يعني على الجهمية وعلى المعتزلة، ولكن اشتهر إطلاق هذا اللفظ على المعتزلة، على نفاة القدر. لماذا؟ لأن كلا من الجبرية، الجهمية يعني، والمعتزلة اللي كنقول لهم القدرية، كل منهم عنده غلو وتقصير. فالجبرية عندهم غلو في إثبات أفعال، في إثبات قدر الله وإثبات فاعلية العبد، غلو في إثبات قدر الله تعالى وفي إثبات فاعلية العبد غلوا في إثبات فاعلية الله وفي إثبات مشيئته وخلقه للأشياء، حتى جعلوا العبد مجبورا على خلق أفعاله. إذن هو عندهم إثبات للقدر، إثبات للمشيئة، إثبات لخلق الله تعالى وإيجاده لأشياء، لكن بالغوا في هذه الأشياء حتى جردوا العبد عن التصرفات الاختيارية. قال لك العبد ما عندوش تصرفات اختيارية، حركة تصرفاته كحركات الأشجار، هذو الجبرية. القدرية عندهم غلو في شيء آخر، وهو إثبات أفعال العباد، غلوا في إثبات فعل العبد واختياره، حتى وصل بهم الحد إلى نفي مشيئة الله وخلقه للأشياء. إذن إلى انتبهنا، نرى كل واحد منهم عنده غلو وتقصير. دابا الجبرية بوحدهم عندهم غلو، يعني إفراط فاش. الجبرية عندهم غلو، أي إفراط ومجاوز الحد فاش، في إثبات مشيئة الله وخلقه للأشياء، في إثبات القدر، يعني أثبت القدر وغلوا في إثبات القدر لدرجة أن وصلوا إلى التقصير. شنو التقصير؟ التقصير في إثبات فاعلية العبد واختياره. قال لك العبد ما عنده اختيار ولا مشيئة ولا شيء. القدرية بالعكس هما عندهم غلو وتقصير، غلوا في ماذا؟ في إثبات فاعلية العبد ومشيئته. لما غلوا في إثبات مشيئة العبد وصل بهم الحد إلى التقصير، اللي هو نفي مشيئة الله وقدره، ولهذا قيل لهم قدرية لأنهم نفوا القدر. ثم لا لا لا هذا حاصل ما تقدم. أيضا ذكرنا مسألة أخرى، وهي وسطية أهل السنة بين الوعد والوعيد وبين الأمن والإياس. بمعنى أهل السنة وسط بين الطائفة الوعيدية وهم الخوارج، وبين الطائفة الوعدية التي غلبت جانب الوعد وهم المرجئة. وسط بين الأمن والإياس، مذهب الأمن هذا مذهب المرجئة الذين غلبوا جانب الوعد. نصوص الوعد هي النصوص التي فيها البشارة بالجنة وبمغفرة الذنوب وبعفو الله وتجاوزه عن العباد ونحو ذلك، يغلبون جانب الأمن، أن الله غفور رحيم وأنه يتجاوز ويعفو كذا. والخوارج يغلبون جانب الإياس، الإياس واليأس، اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، إن الله شديد العقاب يعذب الكبائر من أهل النار وهم كفار إلى غير ذلك. فأهل السنة وسط بين الأمن والإياس، أي بين تغليب الرجاء أو تغليب الخوف، أو قل تغليب الوعد أو تغليب الوعيد، وسط بين ذاك وهذا. فيقولون العاصي مقصر في جنب الله تعالى مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته، مقصر في جنب الله بذلك المعاصي التي يرتكبها، لكن هذا لا يقتضي أن نسلب عنه الإيمان، أن نسلب عنه الإيمان، يعني من بالغش في النظر إلى الوعيد وإلى المعصية وإلى الذنب حتى نسلب عنه الإيمان ونقول كافر، هذا غلو. وأيضا في نفس الوقت من بالغوش في إثبات عفو الله ومغفرته ورحمته اللي هو الأمن حتى نقول هو ولي من أولياء الله، ولا لا فرق بينه وبين الصالحين وبين الأولياء وبين الصحابة، هذا أيضا هذا تقصير. إذن فهم وسط في باب الأمن والإياس بين المرجئة وبين الخوارج. علاش وسط؟ يعملون النصوص كلها، لأن الله تعالى كما حذرنا من الأمن من مكر الله حذرنا من القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، حذرنا من الأمن من مكر الله. وفي نفس الوقت قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فحذرنا من اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فأهل السنة وسط بين هذا وذاك. بقيت فائدة كنا أشرنا إليها قبل في دروس مضت قبله، لكن نذكر بها هنا، وهي آخر فائدة في هذه الفقرة، وهي هل الإنسان مسير أو مخير؟ وهذه المسألة المسائل التي تتكرر على الناس اليوم، هل الإنسان مخير أو مسير؟ الجواب أولا، هاتان الكلمتان وهما وش الإنسان مخير أو مسير لم يأتي إطلاقهما في الكتاب ولا في السنة، لا في القرآن ولا في السنة. طيب من حيث المعنى أش نقوله وش الإنسان مخير وش ما تقتضيه الأدلة أنه مخير أو مسير؟ الجواب أنه من حيث الإطلاق لا يصح نقوله لا مخير ولا مسير بإطلاق، دون تقييد دون قيود. القول بأنه مخير مطلقا بإطلاق هكذا ودون تقييد قول باطل. والقول بأنه مسير بإطلاق هكذا وبدون تقييد قول باطل. علاش؟ لأن كل منهما يوهم الباطل، يوهم البدعة. إذا شنو الصواب؟ ألا نطلق هذا ولا ذاك، وإنما نقيد، نقول من جهة هو مخير ومن جهة هو مسير. يعني هو مخير، ما معنى مخير؟ إن قصد العبد بكونه مخيرا أن الله تعالى أعطاه مشيئة وإرادة واختيارا، بمعنى أن العباد الله تعالى كل واحد منهم أعطاه الله تعالى واحد الاختيار يختار به ما يريد فعله، وأعطانا الله تعالى واحد المشيئة بها نختار وقدرة على فعل أفعالنا، ولكن كنعتقد أن هذا الشيء كامل تابع لمشيئة الله ولا يخرج عن خلق الله وإيجاده وتكوينه. بهذا الاعتقاد نحن مخيرون، الله تعالى أعطانا اختيار، أعطانا مشيئة وإرادة، بدليل أن كل واحد منا الآن، هذا الواقع يدل، كل واحد منا الآن يمكن أن يختار ما يشاء، أن يختار فعل الخير أو الشر، أن يفعل الطاعة أو المعصية، وذلك بمحض إرادته ومشيئته. لكنني أنا أعتقد أن إرادتي لا تخرج عن إرادة الله، لأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد. يستحيل أن يقع في الكون شيء لا يريده الله، بمعنى أنا أردت المعصية والله أراد مني الطاعة فغلبت مشيئتي مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك. إذن فمشيئتي تابعة لمشيئة الله، لقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بمعنى أنا إذا درت المعصية فقد شاء الله ذلك كونا قدرا، مشي شرعا، شاء الله ذلك كونا وقدرا. كيف شاء الله ذلك كونا وقدرا؟ بمعنى أن الله تعالى قضى وحكم أن الإنسان إذا اختار المعصية فله أن يفعلها، إذا اختارها فله أن يفعلها، فيكون فعل العبد لها بمشيئة الله. إيش معنى له؟ أي شاء الله وأراد أن يفعلها العبد إذا أراد، فهي تابعة لمشيئة الله الكونية مش الشرعية. وقلنا المشيئة الكونية لا تستلزم المحبة، إذا شاء الله الشيء كونا ما كيلزمش من ذلك أنه يحبه ويرضى به عن صاحبه. لحكمة الله قضى أن العبد لا اختار المعصية فله أن يفعلها. إذن ملي كنقول الله تعالى لحكمته شاء ذلك، قال له أن قضى بهذا أن العبد له ذلك، إذن فذلك تابع لمشيئة الله. ماشي المعنى أن الله تعالى لم يشأ تلك المعصية كونا، ما كتكلموش شرعا، شرعا لم يشأها قطعا، لأن الله تعالى ما أمرش بالمعصية، أنا كنقصد كونا وقدر. ماشي المعنى أن الله لم يشأها كونا وشاءها العبد فغلبت مشيئة العبد مشيئة الله، هذا يؤدي إلى باطل، وهو أنه قد وقع في ملك الله ما لا يريد، تعالى الله عن ذلك، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء إلا ما يريد تبارك وتعالى. فإذا قلنا إلى قلنا مخير بهذا المعنى، إيش معنى مخير؟ بمعنى أنت أيها العبد أنا مخير. طيب إيش معنى مخير؟ الله تعالى أعطاني اختيار وأعطاني مشيئة وإرادة بها أفعل ما أريد، ما أميل إليه أختاره بنفسي، ولا يلزمني، لا أشعر، لا أحس أنني مجبر، ما كنحسش أنني مجبر على اختياري، كنختار الطاعة ولا المعصية. ممكن اليوم يكون طائع غدا يكون عاصي، ممكن اليوم يكون الإنسان مؤمنا وفي المساء يختار الكفر يولي كافر، وغدا في الصباح يختار الإيمان. إذا كيحس الإنسان بأنه مخير، فبهذا الاعتبار هو مخير. لكن واش معنى التخير هنا؟ التخير المطلق الذي معناه الخروج عن مشيئة الله وخلقه، بمعنى ذاك الاختيار ديال العبد ما عنده علاقة بمشيئة الله، أي لم يشأه الله، وفعل العبد الذي فعله ليس من إيجاد الله وتكوينه، إذا كان هذا فلا. إذن ها هو اختيار، لكن بالقيد الذي ذكرنا أن اختياره تابع لمشيئة الله وإرادته. إذن فهذا الاعتبار نعم. كذلك مسألة مسير، مسألة مسير تحتاج إلى تقييد. إذا قلنا إن العبد مسير بمعنى أن مآل اختياره و إيجاده للفعل أن ذلك تابع لمشيئة الله وإرادته، وأنه بإيجاد الله تبارك وتعالى وتكوينه حقيقة، لأن الخالق لهذه الأشياء في الكون كله هو الله، لا يوجد خالق مع الله تبارك وتعالى. هذه الأشياء غير كتنسب للعبد باعتباره مباشرا لها كيباشرها، لكن الذي يوجدها ويكونها حقيقة يخلقها حقا هو الله تبارك وتعالى. العبد يباشرها فباعتبار المباشرة يقال له ينسب له فعلها. أصبح بحل قبض أرواح العالمين، بحل إماتة، الذي يميت ويتوفى العالمين حقيقة، حقيقة شكون؟ الله تبارك وتعالى. وهذه الإماتة يصح أن تنسب إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، باعتبارش باعتباره مباشرا لها كي باشرها، واللي كي باشر عملية قبض الأرواح فيقال له متوفي، بمعنى هو اللي كي توفى غير باعتبار المباشرة دياله للفعل، لكن حقيقة الله هو الذي يتوفى الأنفس. فكذلك هنا في هذا الذي ذكرنا، إذا قلنا القول بأنه مسير إذا أراد به العبد أنه مسير، أي أنه لا اختيار له ولا مشيئة، خلاص هذا باطل، وهذا هو قول الجبرية. إلى قصد مسير لا اختيار له، هذا باطل وهو قول الجبرية. وإن أراد أن مسير بمعنى أن أفعالنا تسير على وفق علم الله تعالى وما كتبه في اللوح المحفوظ، بهذا الاعتبار بمعنى أن أي اختيار اختاريته أنا أما غيكونش خارج عن علم الله، رأى الله عالم بأزلان أنني غيختار ذاك الاختيار، ما غيكونش خارجا عن علم الله وعما كتب في اللوح المحفوظ وعما شاءه بالمشيئة العامة الكونية وعن إيجاده وتكوينه. هذا هو معنى، لأن اللي ذكرت المراتب الربعة جمع فصلت لكم في واحد العبارة اللي ممكن لو عبرت بها ما يتفهمش الكلام. نقول لكم العبد كونه مسيرا باعتبار أن أفعاله تسير على وفق قدر الله، هذا صحيح، هذيك على وفق قدر الله فصلت فيها. ما معنى قدر الله؟ أي على وفق علمه وكتابته ومشيئته وإيجاده وتكوينه، لأن ممكن الإنسان يتبادر لذهنه على وفق قدر الله أي على وفق ما ألزم به العباد، مش هذا هو المعنى. ملي كنقولوا على وفق القدر استحضر أنت المراتب الأربعة ديال القدر اللي كنا ذكرناها، بمعنى أن الله علم ذلك أزلا بعلمه الأول الذي لا بداية له، وأمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ، وشاءه بالمشيئة العامة الكونية وأوجده وكونه، لأن قلنا الخالق لهذه الأشياء كلها في الكون هو الله، لا يوجد خالق مع الله تبارك وتعالى. وبهذا الاعتبار كان بعض السلف كيعبروا على مسألة مسير، كيقولوا ما نقولوش مسير نقولوا ميسر، نقول العبد ميسر لا مسير. ايش معنى ميسر؟ كما جاء في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ايش معنى ميسر؟ بمعنى ان افعالنا تسير على وفق قدر الله تعالى. فمن على وفق قدر الله استحضروا المراتب الاربع، ماشي على وفق قدر الله انه مجبور، لا، على وفق قدر الله بالمراتب الاربع التي ذكرنا، هذا حاصله. ثم قال هنا، هذه اخر فقره في كلامه، قال رحمه الله ختم ببيان براءة أهل السنة من المذاهب المبتدعة، بيّن براءة أهل السنة من المذاهب المبتدعة والمبتدع. قال رحمه الله، هذه آخر فقرة في كلامي، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيّناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذا آخر كلامه رحمه الله. إذن يقول فهذا ديننا، هذا الإشارة إلى ما؟ إلى ماذا؟ الإشارة إلى كل ما ذكر في هذا المتن الموجز الملخص من اعتقاد أهل السنة، كل ما سبق في باب الإيمان والنبوات والغيبيات والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية وغير ذلك مما سبق. فهذا أي ما ذكر في هذا المختصر، ابتداء من قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، من ثم إلى هنا، أي هذا ما تقدم ذكره، ديننا واعتقادنا، بمعنى هذا ما ندين الله به وما نتعبد لله به ونعتقده في قلوبنا، هذا ديننا واعتقادنا. شوش قال؟ ظاهرا وباطنا، بمعنى هاد المسائل اللي ذكرناها اللي هي ديننا الذي ندين الله به وهي الأمور التي نعتقدها نقول بها في الظاهر والباطن، بمعنى كما نعتقدها باطنا فإننا نعمل على وفقها في الظاهر، ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، كما نعتقدها بقلوبنا فإنها تجري على ظاهرنا، نقولها بألسنتنا ونعمل بمقتضياتها بجوارحنا، لأن أمور الاعتقاد واش كيترتب عليها عمل ولا لا؟ يترتب عليها عمل، جميع مسائل الاعتقاد اللي ذكرناها كيترتب عليها عمل، من حيث الانقياد لما فيها، من حيث الإقرار بها، وبعضها يترتب عليه أمر عملي كالإيمان بأسماء والصفات وسائر مسائل الاعتقاد، كيف ترتب عليها عمل؟ أنت تعتقد وحدانية الله في ألوهيته، وجب أن تعمل بمقتضى ذلك. تعتقد وحدانية الله في ربوبيته، وجب أن تعمل بمقتضى ذلك. في الأسماء والصفات كذلك، أنه لا متبع لك ولا أسوة لك إلا رسول الله، يجب أن تعمل بمقتضى ذلك. وهكذا في سائر أبواب الاعتقاد. ولهذا قال ظاهرا وباطنا، نقر بذلك بألسنتنا ونصدقه بأفعالنا، فقد تكون أفعالنا موافقة لأقوالنا ولي معتقداتنا. وهذا ما السلف، هكذا كان السلف رحمهم الله، وهكذا يجب أن يكون أهل السنة، أن يكون ما يقولونه بالألسنة موافقا لما في القلوب وموافقا لما يعملون به في جوارحهم. فدين الإسلام يتعلق بالباطن ويتعلق بالظاهر. يتعلق بالباطن اعتقادا وقولا، الباطن في جزء الجهات، جهة الاعتقاد وجهة القول، القول ديال القلب ماشي قول اللسان، قول القلب. الاعتقاد، اعتقاد القلب هو التصديق واليقين بما جاء في شريعتنا مما يجب تصديق به واعتقاده جزما ويقينا، هذا جانب. الجانب الآخر ديال القلب جانب العملي، كاين الجانب العملي ديال القلب كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة والبغض، البغض في الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من أعمال القلوب، هذا الجانب ديال الباطن. جانب الظاهر اش كيدخل فيه؟ كيدخل فيه أقوال اللسان، ما نقر فيه بألسنتنا، هذا من الظاهر، وما نعمل به بجوارحنا. فيستوي عند المؤمن ويتطابق الظاهر مع الباطن، داكشي الذي يعتقده ويقوله بقلبه، يعمل به بقلبه، يظهر على لسانه وعلى سائر جوارحه ممتثلا للمأمورات ومجتنبا للمنهيات. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. قال مصنف رحمه الله نبرأ إلى الله تعالى، ما معنى نبرأ إلى الله؟ بمعنى أننا نعادي وننابذ ونخالف ونجافي كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه من مسائل الاعتقاد. طيب شكون الذي خالف ما ذكره وبيناه من أصول الاعتقاد؟ شكون؟ أهل البدع، أهل الأهواء. احنا دابا ماشي في الفروع، ماشي في مسائل الاجتهاد، يعني في العقيدة الآن. فمن خالف هذه الأصول العقدية السنية التي ذكرها رحمه الله هو من أهل البدع. ولهذا قال نتبرأ إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه بنا. وهذا بحد ذاته كما تقدم معنا أصل من أصول أهل السنة، معاداة ومجانبة ومجافاة أهل الأهواء والبدع، هذا أصل من أصول أهل السنة. أذكرنا الحب في الله والبغض في الله. فكما نوالي أهل السنة لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها واتباعهم لطريقة السلف، فإننا نعادي أهل الأهواء والبدع الذين خالفوا السنة والجماعة، الذين خالفوا ما كان عليه السلف. وهذا من الدين، كما أن الموالاة للمؤمنين من الدين، فالمجافة لأهل الأهواء والزيغ والضلال من الدين. وده هو معنى البراءة اللي قال هنا ونحن نبرأ إلى الله، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكره. شوف كل تفيد العموم، فيدخل في ذلك الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية والجهمية والمعتزلة، ويدخل في ذلك سائر طوائف أهل البدع. لماذا؟ علاش كنوصلوا معهم لهذا الحال؟ واش لأن الأمور المذكورة، واش السؤال مهم، واش لأن الأمور المذكورة كان عليها آباؤنا وأجدادنا، فنحن تعصبا منا الآباء والأجداد والتقاليد والعادات، الناس الذين خالفوا تقاليدنا ننابذهم ونعاديهم؟ لا، نخالفهم لأن الأمور التي قررناها مأخوذة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإذا نعاديهم لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، ولأنهم خالفوا ما أجمع عليه السلف مما هو مستمد من الكتاب والسنة، فعداوتنا لهم لأنهم خالفوا الحق، خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماشي لأنهم خالفوا عادات الأجداد وتقاليد الآباء وتعصبا لهم نحن نعادي، لا أبدا، نعاديهم لأنهم خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين رحمه الله قال ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ومن بعد وغيره يذكر لنا بعض الأمثلة. قال ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. إذا قبل قال ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، هذا أيضا كان ديدنا للسلف، الدعاء بالثبات على الإيمان، والدعاء بحسن الخاتمة، والدعاء بالخاتمة الحسنة. هذا كان ديدنا للسلف أخذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا منهج الأنبياء كما ذكر الله تعالى في كتابه من دعاء الأنبياء والصالحين. قال يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين، وقال تبارك وتعالى وتوفنا مسلمين، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وربنا تبارك وتعالى قال لنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بمعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى احرصوا وجدوا واجتهدوا أن تتمسكوا بالقرآن والسنة، أن تتمسكوا بدينكم حتى يتوفاكم الله على الإسلام. لأن من اجتهد وجد أن يتمسك بالشرع، أن يتمسك بالكتاب والسنة، كان مجدا مجتهدا متخذا للأسباب المطلوبة، يتوفاه الله على الإيمان. نعم يتوفاه الله على الإيمان، لا يظلمه الله تبارك وتعالى، إن كان صادقا مخلصا متخذا للأسباب المطلوبة فسيختم الله له بالخاتمة الحسنة. وكان هذا الأمر أدلة من القرآن والسنة، كان هذا ديدنا للسلف. ارجعوا لآثارهم وأقوالهم الدالة على ذلك فهي كثيرة. كثير منهم كان يدعو في سجوده بالخاتمة الحسنة، اللهم ارزقني الميتة الحسنة، ثبت عن غير واحد من السلف، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. فإذا من ديدن السلف ونهجهم أن تسأل ربك تبارك وتعالى، والعبد سل ربك جل وعلا في جميع أحوالك وفي كل أحيانك وأوقاتك، لا بد أن يكون لدعائك نصيب من هذا، أن تسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الدين والخاتمة الحسنة، يعني أن يتوفاك الله على الإيمان، أن يتوفاك الله على هذا الدين العظيم. سل الله تعالى ذلك، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل وعلا. الثبات على الدين وعلى الهداية والخاتمة الحسنة هذا أمر ليس بأيدينا، ليس بأيدي أحد، بيد مقلب القلوب تبارك وتعالى. ولا شك أن الله تعالى لا يقلب قلب عبد من الإيمان إلى غيره إلا لأمر فيه، لا ولا يظلم ربك أحدا، تعالى الله جل وعلا وتقدس وتنزه عن الظلم، فلا يقلب قلب عبد من الاستقامة إلى غيرها ومن الإيمان إلى غيره إلا إذا كان يستحق ذلك لما وقر في قلبه من ضعف صدق أو عدمه أو غير ذلك. إذن فلنحرص على اتخاذ أسباب الثبات مع الدعاء، مع سؤال الله تبارك وتعالى الثبات. قال ونسأل الله تعالى أن يثبتنا، وتقدم لنا واحد العبارة تي فيها الدعاء، هذا من كلام الإمام الطحاوي كان قال لنا قبل في وسط هذا المتن، فاللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، تقدمت عبارة رحمه الله. قال هنا قال نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. هذا منهج قرآني ونبوي في الدعاء، إذا دعوت الله تعالى أن يثبتك على الصراط المستقيم فاسأله تبارك وتعالى أن يجنبك الطرق الضالة المذاهب الرضية. صراط الله المستقيم واحد، تسأل الله أن يثبتك عليه ويختم لك به. ومن الدعاء أيضا أن تسأل الله تعالى أن يجنبك طرق الضالين، طرق المغضوب عليهم، المذاهب الرضية والأفكار المنحرفة. قل يا رب ثبتني على السنة وجنبني وباعد بيني وبين أهل الأهواء والبدع. قال الله تعالى في كتابه يقرر هذا في سورة الفاتحة التي نقرأها كل ركعة، عشان نقول فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله تعالى الهداية على الصراط المستقيم وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق طريق الضل. وهذا ما فعل المؤلفون، إيش قال؟ أن يثبتنا على الإمام يختم النبي، قال ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، أي الردية، أن يعصمنا من الأهواء أي من أهل الزيغ والضلال، وهم أهل اليقين والشهداء والصالحين. ونسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريقة طريق الضل. وهذا ما فعل المؤلفون، إيش قال؟ أن يثبتنا على الإمام يختم النبي، قال ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، أي الردية، أن يعصمنا من الأهواء أي من أهل الزيغ والضلال، وهم أهل اليقين والشهداء والصالحين. ونسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريقة أن يجنبنا طريق إثباتنا ننزه الله عن مشابهة المخلوق، فصفاته كما يليق بجلاله وكماله وعظمته، نثبتها كما ثبتت على الوجه اللائق بالله، ولا نعتقد أنها مشابهة للمخلوق أو أن لها كيفية معينة في الأذان، كما أننا قبل ذلك لا نعطلها ولا نحرفها. واعلموا أن الجهمية وإمام الجهمية، هؤلاء ينسبون إلى إمامهم الجهم بن صفوان. الجهمية عندهم اشتهروا وعرفوا بثلاث بدع كبرى، ثلاثة البدع كبرى عند الجهمية عرفوا بها. البدعة الأولى التعطيل في باب الأسماء والصفات، قلنا بجوج، باب الأسماء والصفات. البدعة الثانية أشرنا إليها في بداية الدرس، وهو الجبر في باب القدر، قلنا الجبرية هم الجهمية، غير قالوا لهم جبرية في الكلام على مبحث القدر، لكن عموما هم جهمية، فالجهمية في باب القدر جبرية، الجهمية في القدر هم الجبرية. فإذا هم الجبرية في باب أفعال العباد والقدر. شو معنى جبرية؟ يبالغون في إثبات مشيئة الله وتقديره للأشياء لدرجة نفي فاعلية العبد ومشيئته واختياره، فينفون أفعال العباد. وهم مرجئة في باب الإيمان، فباب الإيمان مرجئة، يقولون الإيمان هو التصديق، التصديق. فإذا هاي ثلاثة البدع كبرى عند الجهمية. المعتزلة على النقيض من الجهمية في بابين، في باب القدر وفي باب الإيمان. فباب القدر المعتزلة هم القدرية اللي عندهم العكس، يبالغون في إثبات فاعلية العبد ومشيئته واختياره وينفون مشيئة الله وتقديره للأشياء، إذن هم ضدهم في باب القدر، وضدهم في باب الإيمان، لأنهم يرون أن العاصية، أن الواقع في الكبيرة في الدنيا بين منزلة منزلتين، وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار كما يقول الخوارج، إذن هم ضد الجهمية. الجهمية في الإيمان مرجئة، والمعتزلة في الإيمان قريبون من الخوارج، ويتفقون في نفي الصفات، إلا أن المعتزلة ينفون الصفات فقط، والجهمية ينفون الأسماء والصفات. والمعتزلة هؤلاء لهم أصول خمسة خالفوا فيها الحق، خالفوا فيها أهل السنة. الأصل الأول التوحيد، ويقصدون بالتوحيد نفس الصفات. المعتزلة شنو هو التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم هو نفي الصفات، فعندهم إثبات الصفات يعتبر تشبيها وتجسيما، ولذلك لا تعجب إذا سمعت المعتزلة وأضرابهم ومن نحى نحوهم، معروفين اللي مشوا في طريق المعتزلة المتكلمين، لا تعجب إذا وجدتهم يقولون عن مذهب السلف إنه مذهب التجسيم، راه يرموننا، يرمون مذهب السلف بأنه مذهب التجسيم، فيقولون عمن يثبت الأسماء والصفات مجسم، مع أنه يثبت وينزه، أنت تثبت وتنزه الله عن مشابهة مخلوق، تقول له سمع يليق بجلاله وكماله وليس كسمع، تنص نص تصور أنت كتقول ليس كسمع المخلوقين، بصر يليق بجلاله وكماله، ليس تنفي ليس كبصر المخلوقين، مع أنك تصرح بالنفي، نفي المشابهة، يقولون عنك مجسم. لماذا؟ لأنهم لا يتصورون من إثبات الصفات إلا التشبيه والتجسيم. فالشاهد عندهم التوحيد هو نفي الصفات، لأن إثباتها يعد تجسيما، والتجسيم شرك بالله، وبالتالي ذلك ينافي التوحيد، فنفي الصفات هو التوحيد. الباب الثاني، الأصل الثاني الذي يخالف في المعتزلة السنة العدل، ويدخلون فيه نفي القدر، أصل ديال العدل وكيدخلوا فيه نفي، ولذلك هذا أصل العدل نفوا فيه كثيرا من مسائل في المعتقد كالميزان الذي توزن به أعمال العباد وكذا، ومن ذلك باب القدر، قال لك لا، ما يمكنش أن الله تعالى يكون مقدرا للأشياء، بمعنى أنت القدرية الثانية، أما القدرية الأولى كان فيه التلعلم، القدرية الثانية ينفون المشيئة والخلق، خلق الله تعالى للأفعال، لأفعال العباد. فإذا قال لك ما يمكنش الله تعالى يكلف العباد وما يفعله العباد شاءه الله وأراده، علاش وقع لهم هذا الإشكال؟ لأنهم لم يفرقوا بين المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية، حنا كنقول لهم شاء الله وأراده كونا، بمعنى لا يخرج عن ملك الله ما لا يريد، شاءه الله كونا لا شرعا، لا يلزم من ذلك أنه يحبه، فهم لم يتصوروا هذا، ولذلك قال لك من العدل أن نقول الله تعالى لم يشاء أفعال العباد ولم يقدرها إلى قلنا هي بمشيئته وتقديره وإيجاده وتكوينه، فنحن أش قد نسبناه إلى الظلم. هكذا تصوروا. إحنا بهنا المسألة بتفصيل في غير هذا المحل، وذكرنا ما يلزم على مذهبهم من الأمور الباطلة، أنه يوجد في كل ما لا يريد، أنه يوجد خالق مع الله تبارك وتعالى في هذا الكون، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. الأصل الثالث أشرنا إليه، وهو المنزلة بين المنزلتين. فأهل الكبائر كيقولوا في منزلة منزلتين، منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، فلا يصرحون بكفره ولا بإيمانه، كيقولوا ليس بمسلم وليس بكافر، هذا في الدنيا، وفي يوم القيامة هو خالد مخلد في النار. وهذا هو الأصل الرابع. أصل الرابع عندهم إنفاذ الوعيد، بمعنى هم يقولون يجب على الله، يجب على الله معاقبة العصاة، وبالتالي ما كيقولوش العاصي تحت مشيئة الله غدا يوم القيامة، لا، كيقول واجب على الله أن. ومعلوم معتزلة يوجبون على الله كثيرا من الأشياء، ومن هذا مذهبهم في الأسباب، كيقولوا يجب على الله فعل الأصلح، ومن الأصلح عندهم أن يعاقب العصاة غدا يوم القيامة، ولهذا كيقولوهم خالدون مخالدون في النار غدا يوم القيامة. الأصل الخامس اللي خلفوا فيها السنة هو، شوف لاحظوا، العناوين ظاهر وحق، لكن ما يراد بها باطل. أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدخلوا في ذلك الخروج على ولاة الأمور. قالوا إذا صدر من ولاة الأمور منكر، إذا حصل منهم أمر مخالف للشرع، فيجب تغيير المنكر، وهذا مخالف لما جاء في الشرع من أن تغيير المنكر لابد أن يكون بضوابطه، فإذا أدى إنكار المنكر إلى منكر أعظم كان الواجب ترك ذلك التغيير، لأنه أدى إلى منكر أعظم. فإنكار الأمر بمعروف والنهي عن المنكر مبني على قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين وفعل أعلى المصلحتين عند التعارض، ولكنهم لا يعقلون. إذن قال رحمه الله: من الذين خالفوا. بعد الأذان إن شاء الله نكمل هذه الفقرة التي بقيت. الله أكبر، الله أكبر. قال رحمه الله في آخر فقرة من كلامه: من الذين خالفوا الجماعة، يقصد أهل البدع مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم، من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. من الذين خالفوا من بيانية، بيّنت لنا هؤلاء أهل البدع، قال لك خالفوا السنة والجماعة. نعم، خالفوا السنة أي ما كان عليه السلف وما دأب عليه أهل السنة من مسائل المعتقد، وخالفوا الجماعة أي خالفوا جماعة المسلمين، لأن ما استقر عليه أهل السنة هو ما عليه جماعة المسلمين، ولهذا يقال لهذا المذهب مذهب أهل السنة والجماعة، سموا بأهل السنة لتمسكهم بها، وبالجماعة لاجتماعهم عليها. إذن قال من الذين، بمعنى نحن نتبرأ الله من كل من خالف، من الذين خالفوا السنة والجماعة، خالفوا منهج أهل السنة وخالفوا جماعة المسلمين، وحالفوا الضلالة، حالفوها أي وافقوها ولزموها واتبعوها، وهم أهل البدع الذين تحدثنا عنهم. فحالهم وفعلهم أنهم خالفوا السنة وما أجمع واجتمع عليه المسلمون، وحالفوا أي وافقوا ولزموا واتبعوا الضلالة. قال: ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضية. إذن أهل السنة، وقدمنا مسألة، كرر لنا مسألة تبرؤ، راه ذكرها قبل، كان قال لنا رحمه الله ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. عاود أكد لنا المعنى، قال لنا ونحن منهم براء، أهل السنة يتبرؤون من أهل البدع ومن أهل الضلال، ويعتقدون أنهم حادوا عن الصراط المستقيم، عن مذهب أهل السنة وعن جماعة المسلمين. قال: ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، نعتقد أنهم ضلال لمخالفتهم للحق للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف، وهم عندنا ضلال وأرضياء، جمع رديء. ومما يدل على هذا المعنى في كتابه قول ربنا في الآية التي أشرنا إليها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية وإن كان الأصل في نزولها أنها تتحدث عن اليهود والنصارى المغضوب عليهم، وهم اليهود والنصارى الضالون، الذين اليهود الذين خالفوا مع علمهم، والنصارى الذين خالفوا لجهلهم، فإنها عامة كما جاء عن سفيان الثوري وعن غيره من السلف. قال سفيان الثوري وغيره، سفيان بن عيينة وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن حكم الله تعالى على الطائفة الأولى بأنها من المغضوب عليهم، والطائفة الثانية بأنها من الضالين. هذا معنى قوله وهم عندنا ضلال وأرضياء، فكل من خالف ما كان عليه السنة فإنه من أهل الضلال ومن أهل البدع ومن أهل الزيغ والأهواء، وأهل السنة يتبرؤون منه، إذ لا تثبت عقيدة أهل السنة إلا بالتبرؤ من أهل البدع والضلال كما ذكرنا. قال: وبالله العصمة والتوفيق، أي نسأل الله تعالى أن يعصمنا من البدع والأهواء والزيغ والضلال، وأن يوفقنا لمنهج أهل السنة لاعتقاده والقول به ومطابقة ذلك في عملنا. هذا آخر ما ختم به رحمه الله، فنسأله جل وعلا أن يجزي عنا المصنفة الإمام الطحاوية والشارحة خير الجزاء، فقد انتفعنا بهم في هذه المجالس المباركة. سأل الله تعالى أن يجعل ما استفدناه وأخذناه من النصائح والتوجيهات والأصول والأسس العقدية أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في المجالس الآتية إن شاء الله رأيت أن نتذاكر رسالة مختصرة للسلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي، سماها بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، والمقصود بالصبيان الصبيان في العلم، من كان قليل العلم واخترتها لأنه قد ذكر في مقدمتها باختصار وخلاصة معتقد أهل السنة، ثم ذكر بعد ذلك الضرورية من فقه العبادات فيما يتعلق بالطهارة عموما والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، الضروري من الدين في شق العبادات في جانب العبادات، لأنه لم يأتي فيها جانب المعاملات، لكنه قدم لذلك بمقدمة ذكر فيها ما يجب على المسلم تعلمه. إذن فنحن خلال دراستنا لهذه الرسالة المختصرة نتدارس شيئا جزءا من الضروري والواجب تعلمه على كل مسلم، أمور كتعد من الضروري من الدين، أي مما يجب على كل مسلم تعلمه والعمل به. تأتي معنا إن شاء الله في الدرس الآتي، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.